هؤلاء أصابتهم الحيرة فتوقفوا. والصواب ما قلناه سابق أن الله عز وجل جعل ما على الأرض مباحا للإنسان يستفيد منه إلا ما جاء الشرع بالنهي عنه. نعم. وأكثر القائلين بالحق استثنوا أشياء اقتضت حالها مع وجود الإنسان الإباحة كالتنفس والحركة. ويرد على القائلين بالحظر كل حظر في القرآن، وعلى القائلين بالإباحة كل تحليل في القرآن وإباحة. ويترجح الوقت إذا قدرنا نازلة لا يوجد فيها سمع ولا تتعلق به. مثل هذه قد نقول بالوقت إذا قدرنا، إيش معنى قدرنا؟ افترضنا. نقول بالوقت إذا افترضنا نازلة، أي حكم شرعي لم نجد له نص من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني من الأمور من أفعال العباد التي يفعلونها ولم يسبق فيها نص، وهذا لا يوجد، لأن عمومات القرآن تشمل النصوص. لكن يقول لو جاء كالبنوك مثلا لا يعرفها السابق، فيها معاملات عجيبة وغريبة. قد يقول إنسان أن وجدنا إحدى المعاملات فلم نعرف عنها سمع ولم يسبق لنا فيها نص، فما الحكم؟ فيقول بالتوقف. إيش معنى التوقف؟ لا نقول فيها بأنه يجوز ولا نقول بأنه ممنوع، واضح هذا؟ لكن لا يقدر هناك نازلة، وليست كما يقول الشافعي رحمه الله في الرسالة، وليست نازلة تحل بمسلم إلا ولها في كتاب الله دلالة. ما في نازلة أو حكم ينزل بمسلم إلا ولها في دلال الله في كتاب الله دلالة، إشارة لها أنه يجوز فعل. لكن بعض الناس قد يفتح الله عليه فيعرف حكمها من كتاب الله، وبعضهم قد لا يعرف له حكمها فيستعمل القياس. ولا ما في نازلة يقول ليس لها دلالة من كتاب الله ولا من سنة رسوله، ولذلك صلى الله عليه وسلم. فلهذا جعل المؤلف يقول قدرنا مسألة لم يرد فيها سمع، أي افترضنا افتراضا. نعم. ومعنى الوقت أنه استنفاذ جهد الناظر فيما يحسب من النوافل. ما ليس هذا معنى الوقت؟ معنى الوقت التوقف، ليس هذا المراد. التوقف أنه تتكافأ الأدلة، أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء تكافأتا، فتحير الناظر فيهما أي الصواب عند أحد القولين، فلما لم يترجع عنده توقف. هذا معنى الوقف عند أهل الأصول. نعم. وحكى ابن فورة عن ابن الصائغ أنه قال لم يقل العقل قط من السمع، ولا نازلة وفيها سمع أو لها به تعلق أو لها حال تستصحب. نعم، هذا الصواب. الله سبحانه وتعالى ما خلا شيئا من بيان حكمه، إما جملا أي من حيث العموم أو تفصيلا، هذا لا يوجد. نازلة ليس لها لكتاب الله سبحانه وتعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلالة. نعم. قال فينبغي أن يعتمد على هذا ويغني عن النظر في حظر وإباحة ووقت. وجميعا نصب على الحال، نصب على الحال. وقوله تعالى ثم استوى، ثم هنا هي لترتيب الأخبار لا لترتيب الأمر في نفسه. في ترتيب الأخبار لأنه أراد أن يتحاشى أن يقول للترتيب الزمني، ذاك الزمان ما في شمس ولا في قمر، واضح؟ الوقت الذي خلق الله فيه هذه الخلق ما في زمان، ما في شمس ولا في قمر. لكن هنا الله عز وجل يقول كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض. وبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق القلم، ثم بعد 50,000 سنة خلق السماوات والأرض. 50,000 سنة دل على أن هناك زمن معلوم عند الله سبحانه وتعالى ومقدر عند الله سبحانه وتعالى. إما يكون لأجل هذا الإشكال اضطر أن يقول لترتيب الأخبار. إيش معنى ترتيب الأخبار؟ لما أقول غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ثم حارب قريشا في الأحزاب ثم قاتلهم في بدر، تبوك في السنة التاسعة والأحزاب في السنة الثالثة وبدر في السنة الثانية، واضح؟ فكيف تجعل المتقدم زمنا متأخر زمنا؟ فيقال هذا إنما هو من ترتيب الأخبار لا من عصف الزمان. عصف الجمل الترتيب الخبري فقط، أنا قصد أخبر أن تبوك ثم الأحزاب ثم كذا، واضح هذا؟ فأراد أن يقول هذا من باب ترتيب الخبر. إما تحاشى لأجل ليس هناك زمن في ذاك الزمن، أو أنه تحاشى أن يقول هذا لأنه أراد أن يقول الله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء، لكن الله سبحانه وتعالى قادر أن يخلق السماوات والأرض بقوله كن فيكون. الله سبحانه إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلقه سبحانه وتعالى بمجرد كلام فيخلق ما شاء، ليس كذلك؟ لكن هذه المهلة لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، وليبين للناس أن الأمر كذا فيه تريث لعظمة هذا الخلق بالنسبة لبني آدم، فبين الله سبحانه وتعالى أن هناك مهلة. إذا قلنا لترتيب الأخبار هو قصد أن ألا يقول لترتيب الزمن، لكن لو قلنا أنه ترتيب الزمن كان خلق الأرض أول ثم خلق السماء ثانيا، هذا موافق لظاهر القرآن وهو ما جاءت به الآيات الصحيحة، فلا صح للإنسان أن يخرج عن هذا. واضح يا أخوان؟ اقرأ. واستوى قال قوم معناه على دون تشديد ولا تكليف، هذا اختيار الطبري، والتقدير على أمره وقدرته وسلطانه. وقال ابن كيسان والتقدير أصلحه الله، لم يكتفي بقول الطبري فإنما أراد أن يقيده بوصف فأخرج قول الطبري عن حقيقته. الطبري رحمه الله ذكر قول السلف، هو من أجمع التفاسير، تفسير الطبري من أجمع التفاسير، فقال أن استوى بمعنى على وارتفع، فهو لم يكتفي بهذا بل أول ما قاله الطبري قال ارتفع أي أمره وسلطانه وقوته، واضح؟ ارتفع سبحانه بذاته، لا يقال أمره وسلطانه وقدرته، واضح هذا؟ ارتفاعا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فلا سحتويل هذه. اقرأ. قال ابن كيسان معناه قصد كالسماء، هذا قول ابن كيسان مخالف لقول السلف رضي الله عنه. نعم. قال القاضي أبو محمد أي بخلقه واختراعه، وقيل معناه كمل صنعه فيها كما تقول كمل صنعه، وقيل معناه كمل صنعه فيها كما تقول استوى الأمر. اقرأ. قال القاضي أبو محمد وهذا قلب، وحكى الطبري عن قوم أن المعنى أقبل وضعفه، وحكي عن قوم المستوي هو الدخان، ثم استوى إلى السماء فسواهن، مستوي هو الدخان، تأويل بعيد لبعض الناس فسر أن المستوي هو الدخان، هذا يعني كله هروبا لظن في خاطره أن الاستواء لا يليق بجلاله، بل بالعكس الارتفاع هو من صفاته سبحانه وتعالى وهو العلي الأعلى، فلا صح تأويل ذلك. نعم. وهذا أيضا يحباه رسم الكلام، وقيل المعنى استولى كما قال الشاعر الأخطر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم محراق، هذا من أضعف التفاسير بل من أضعفها جدا، ولا أصح لأنه الله عز وجل قال استوى إلى السماء، ما قال استوى على السماء، والبيت هذا الذي أنشده المنشد استوى على كذا، فهذه الآية في جانب وهذا الذي أورد هذا التفسير في جانب. اقرأ. وهذا إنما يجب في قوله تعالى على العرض استوى. وأدرك هذا ابن عطية رحمه الله بذكائه قال هذا القول ما يقال هنا، إنما يقال عند قوله تعالى ثم استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى. نعم. والقاعدة في هذه الآية ونحوها منع النقلة وحلول الحوادث ويبقى استواء القدرة. منع النقلة واستواء الحوادث، إن كان مراد الانتقال الحركة والمجيء والنزول ونقول أن الله ينزل كما وصف به نفسه سبحانه وتعالى، لكن نزولا يليق بجلاله، لا تصور أن الله كبشر، لا صح تمثيله ولا تشبيهه، ليس كمثله شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه في الدنيا ولا في الآخرة، الله واحد أحد فرض صمد. إذا عرفنا ذلك فهو ينزل ولا يخلو منه العرش، وهو عال فينزل وهو مع علوه سبحانه وتعالى، فلا يقول أنه كذا مع النقلة. اقرأ. ويبقى استواء، ويبقى استواء القدرة والسلطان له. طبعا هذا معلومه رحمه الله، وهذا مخالف لما بيناه لكم وهو قول السلف وما جاءت به الآيات الكريمات. نعم. فسواهن قيل المعنى جعلهن سواء، وقيل سوى فقوحها بالإبلاغ، والمعنى واحد، سواهن أي سواء جعلها معتدلة أي جعلها مستوية، تسوية الخلق أي فيه اعتدال ما فيه نشاز ولا فيه خروج، هذا صحيح. نعم. والسبع مطلب على البدل من الضمير أو على المفعول في سوى لتقدير حذف الجار من الضمير. نعم. كأنه قال فسوى منهن سبع، وقيل مطلب على الحال، وقال سواهن ما على السماء جمع وإما على هذا ذكرناه، قلنا أن الله سبحانه وتعالى لما قال فسواهن مع أنها سماء واحدة بيّن أن هذه أن هذا الضمير الذي هو جمع إناث، لأن السماء مفردها سماوة وهي جمع سماوة، والسماوات جمع الجمع. نعم. وقوله تعالى وهو بكل شيء عليم معناه وتحقق علمه بالمعلومات من آيات أخرى، وهذه الآية تقتضي. أراد يقول أن المعدومات لا يستدل بهذه الآية بها، لكن يقال أن الشيء إذا كان معدوما متحقق وجوده كالقيامة، القيامة ما وجدت، وجدت القيامة ما وجدت، لكن هي شيء لأنها متحقق وجودها، تطلق عليها شيء لأنها متحقق وجودها. واضح هذا؟ وهذه الآية تقتضي أن الأرض وما فيها خلق قبل السماء، وذلك صحيح، ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء، وبهذا تتفق معاني الآيات هذه والتي في سورة المؤمن وفي النازعات. التي في سورة المؤمن في قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. الآيات ثم قال سبحانه وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، واضح؟ والآية التي في النازعات والأرض بعد ذلك دحاها، قلنا الدحو غير الخلق. نعم. قوله عز وجل وإن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد بما ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذ هذه من الظروف ظرفية ككلمة إذا، لكن إذا تستعمل لما يستقبل من الزمان، وإذ ظرف لكن لما مضى من الزمان، عرفنا الفرق؟ إب هي تأتي لمعاني، لكن هنا ظرف بمعنى ما مضى من الزمان، فلذلك إذا جاء بعدها فعل مضارع يؤول بمعنى المضي. تقول ألم ترى أني أكرمتك إذ يقول زيد فيك كذا وكذا، إذ يقول بمعنى إيه؟ إدخالة، واضح؟ إذ ظرف، إذا جاء بعدها مضارع يؤول بمعنى الماضي، لأن هي تفيد المضي بخلاف إذا تفيد الاستقبال، تفيد الحال والاستقبال، ما تأتي بمعنى المضي، وهي ظرفية، وإذا قد تكون شرطية وقد تكون ظرفية. فهنا إذ ظرف، وهذا الظرف المفسرون على أقوال فيه، وأصح الأقوال فيه أنه منصوب بفعل محذوف تقديره أذكر، بدليل أن جاء في آيات واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، جاءت آيات فيها واذكر، أكثر الآيات ما فيها كلمة أذكر. فإذا جاءت وإذ قال ربك وإذ قلنا للملائكة وإذ كذا، دل على أنها منصوب بفعل مسبوق يقدر بمعنى أذكر. أذكر أيها النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر إذ قال ربك للملائكة، أي حين قال الله سبحانه وتعالى للملائكة قال ربك، القول معروف هو كلام يصدر من متكلم لمخاطب بجملة مفهومة، وهنا يفهم منها أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء ويتكلم متى يريد، لا يقال أنه تكلم كلام في الأزل ثم سكت، ما يقال هذا، فالله يتكلم متى شاء. لما قال للملائكة دل على أنه تكلم ذلك الحين، ولما خاطب موسى عليه السلام تكلم ذاك الحين، والله يتكلم يعني أي حين يشاء وقت ما يشاء. ولذلك يقول السلف الصالح رحمه الله ورضي الله عنهم لم يزل يتكلم متى شاء، لم يزل يتكلم متى شاء. ليه قالوا لم يزل؟ أن كلامه قديم أي في الأزل، لأن الحي لا بد أن يكون مريد أن يكون متكلما، والكلام كما أنه صفة ذات مع الله سبحانه وتعالى صفة فعل، فكلامه قديم لكنه لم يزل يتكلم متى شاء، دل على أنه يتكلم متى أراد. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، محدث أي طري الآن نازل من الله عز وجل، الآن سمعه جبريل بأذنه من الله سبحانه وتعالى فأتى به فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ إذ قال من إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، فإذا رأيتم أنه معنى وأنه كذا وأنه تأويل فاعلموا أنه ليس كلام السلف، الله يتكلم، وهذه من صفات الكمال، إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى من صفات الكمال له سبحانه وتعالى. إذ قال ربك للملائكة، اختار الله سبحانه وتعالى لفظة الرب عن غيرها لبيان أنه سبحانه وتعالى كما ربى نبيه صلى الله عليه وسلم بالنعم والرسالة رب البشر بالخلق وأنعم عليه، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الكلام موجه من الله سبحانه وتعالى للملائكة، الملائكة مفردها ملك، والتاء الموجودة فيها ليست تاء التأنيث، هي تأتي غالبا للجمع، والجمع التكسير تأتيها التاء للعلامة، تلحق به التاء للعلامة، فليست التاء للتأنيث، حتى لا يقول الملائكة بنات الله والملائكة إناثا، واضح هذا؟ قال ربك والملائكة خلق من خلق الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خلقوا من نور، كما أن الشياطين خلقت من مارج من نار، وكما أن البشر مخلوق مما تعلمون كما قال صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يخاطب الملائكة بأنه سيجعل في الأرض خليفة. الخليفة هو من استخلف غيره، إيش معنى استخلف غيره؟ أي حل محله. هذا المستخلف قد يكون عن مستخلف، يأتي إنسان فينصبه يقول خليك مكاني، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أم مكتوم ولاه على المدينة حين ذهب في غزوة، وولى عليا رضي الله عنه حين ذهب في غزوة، وولى فلانا، فهؤلاء يسمى خلفاء رسول الله. فإذا جاء النبي صلى المدينة انتهت الخلافة. فالخليفة قد يكون مستخلف عن غيره، وأكثر الأمور قد لا يكون مستخلف عن غيره، ما يكون أحد استخلفه لكن خلف غيره. فالخليفة لا بد أن يخلف غيره، ما يكون خليفة دون أن يسبقه أحد. واضح؟ ضبطنا هذه. ولا يقال فلان خليفة الله، هذا لا يجوز. نحن نقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، هو الذي يخلفنا، نحن لا نخلفه، لأن المستخلف يستخلف الغائب. الغائب إما أن يكون ميت أو نائم أو بعيد، والله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهو حي قيوم لا يموت، وهو دائم الوجود لا يغيب. واضح؟ الله خليفة كل أحد إذا طلب منه أن يخلفه في الأهل والمال والولد، ولا يخلفه أحد، ما يكون أحد خليفة عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما قيل لأبي بكر يا خليفة الله، قال لا، خليفة رسول الله فحسبي رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد.